يبقى لازم قبلها ايه؟ مشيئة ثم كتابة، في الأغلى كتابة، وفي الكتابة علم تقدير. يبقى علم ثم كتابة ثم مشيئة ثم قدر. نسمع مراتب القدر، المراتب اللي بيمر بها المخلوق من أجل الخلق. كان في علم الله قدره قبل خلق السماوات والأرض 50 سنة، ثم كتبه في الله، ثم شاء كونه ثم خلقه. هذا الكلام خاص بالبعض ولا عام بالكل؟ ها؟ عام بالمؤمن في الايه؟ في كاس. لكن طب ده ايمان عند اهل السنه. طب ازاي نفسر عدل ربنا بهذا؟ قلنا عدل ربنا بيتمثل في ان الله لما قدر على هذه الاشياء اخفاها. ولم يعلم احد عما في اللوح. وانزلنا لا نعرف امرنا. وامرنا بالاخذ بالاسباب وقال اعملوا فكل ميسر المخلوق له. انا ما اعرفش الشخص فلان الفلاني ليه؟ هو في الجنه ولا في النار؟ ده موجود فين؟ اللوح المحفوظ. هل في حد يعرف الكلام ده؟ هل في واحد نزل البطن امي مكتوب على هذه كافر ولا مؤمن؟ ان كان في واحد نازل وعارف ان هو من اهل النار يبقى في الحاله ديت لا يتحقق العدل، ويصح في هذه الحاله اقوال زي كلام المعتزله وغيرهم. نعم. لكن احنا عايزين نقول كده، المعتزله لما شبهوا الخالق بالمخلوق، اللي شكوا الفكره دي لما شبهوا الايه؟ الخالق، لان هم بيستخدموا قياس التمثيل وقياس الشمول في حق عالم الغيب وفي حق الخالق، ثم بعد ذلك يعطلون اوصاف الله حتى لا يشبه البشر. مش ده منهجهم في التعطيل؟ ان هم الاول يقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ملوش استواء. ليه؟ اصل كل استواء يبقى شبهنا. فبدا بالتمثيل ثم وقع في ايه؟ التعطيل، ودعنا الاشعريه بعد ذلك وقالوا بالتمويل. لما شبهوا الخالق بالمخلوق قاسوا افعال الخالق على افعال المخلوق. فاوجبوا على الله عز وجل ان يفعل الاصلح لعباده. وما الاصلح؟ قالوا الاصلح انهم كلهم يدخلوا الجنه. خلي بالك الاصلح ان كلهم ايه؟ يدخلوا الجنه. شايفين الخطا اللي هيجي منين؟ يقول لك الخطا اللي عايزين نحدد في البدايه عشان نفهم المساله صعبه، ما هي سهله زي ما انتم متصورين. لكن احنا لما نفهمها بالتسلسل هتستوعبوا اين وقع المعتزله في الخلل. اولا انهم شبهوا الخالق والمخلوق. الامر الثاني انهم اوجبوا على الله أن يفعل الأصلح لعباده. فكلمة واحد يقول لك هو ربنا ما يفعلش الأصلح، يقول لك ما هو لو كتب عليهم أن هو من أهل النار أن هم اللي يدخلوا النار، أو كتب على طريق منهم أن هم يدخلوا النار، يبقى لم يفعل الأصلح لهم. فأوجبوا على الله أن يفعل الأصلح. طب الحل عندهم إيه؟ أن ينسوا التقدير الثاني. ويقولوا أن العبد هو اللي بيخلق فعله، والله لم يقدر الفعل سلفا. فهمتوا إيه السبب في أن قالوا خلق أفعال العباد؟ عيدة ثانية. لما أوجبوا على الله الأصلح وقالوا لازم ربنا سبحانه وتعالى، طبعا تعالى الله عن قولهم، لأن حكاية الوجوب الواجب، أما كلمة الواجب لك واجب الوجوب أو يجب على الله كذا أو يجب على الله تبارك وتعالى كذا، كلمة الوجوب اللي بيستخدموها غير الوجوب الشرعي التكليف. يعني الوجوب الشرعي التكليفي في معروف ما أمر به الشارع على سبيل الحكم والإلزام، لكن الوجوب الذي يذكرونه هو ما يقابل مستحيل. يقول لك يستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الكفر على هؤلاء الكفار وبعدين يعذبه، يبقى ده ظلم. فيستحيل الظلم في حقه. ولذلك الاصل الثاني من اصول المعتزله ايه؟ العدل. العدل. حتى لما يجي يذكروا اسم ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنقول لك ذكر الخالق او الخالق سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا. او هذا فعل الخالق في المخلوق، هم ما يذكروش اسم الخالق، يذكروا اسم البارئ. البارئ يقول لك البارئ سبحانه وتعالى، وتلاقوا العبارات دي كتيره في كلامهم. البارئ ليه البارئ؟ على ان ربنا تنزه عن النقص. ولو قدر الكفر على الانسان يبقى نقص، يبقى ظلم. فيجيبوا الاسم اللي يناسب ايه؟ يعني على حسب ما يظنون من مذهبهم. هم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقدر الخير والشر، او يكتب الخير والشر، او يكتب اهل الكفر واهل الايمان، وبعدين يعذب اهل الكفر على كفرهم. ده يبقى ظلم. طب الحل ايه؟ قالوا يبقى ربنا لم يقدر الكفر على العباد، ولم يقدر خلق افعال العباد سلفا، والعبد هو الذي يخلق فعله. فهمت النقطة دي؟ تعال نشوف بقى. وهذه اسمها ايه؟ وجوب الصلاح والاصلح. وجوب الصلاح والاصلح. فالامام تحول ايه؟ هو بيرد وليهدي من يشاء ويعقل. الهدايه هنا كونيه ولا شرعيه؟ لا، فكر كويس، يقول لك يهدي من يشاء. الله تعلق بالهدايه بالمشيئه، كونيه ولا شرعيه؟ كونيه، لان المشيئه اصلا كونيه. المشيئه كونيه. يهدي من يشاء ويعقل ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. انا شرحت لكم المحاضره اللي فاتت كلها في العباره دي، بس عشان نشوف حفظك وامشي لغايه ما يصابح. انتوا عارفين ابو الحسن الاشعري طبعا، وشيخ مين؟ ابو علي الجباء. كان لهم مناظره في الاسماء، في مناظره هنا بس مش في الاسماء بقى، لكن المناظره دي في قضيه الصلاه والنصر. المناظره بتقول ايه؟ ابو الحسن الاشعري كان بيناقش الشيخ ابو علي الجباء في قضيه الصلاه والنصر، فبقول له ما قولك في ثلاثه اخوه؟ ثلاثه. أحدهم كان مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا. يبقى واحد مؤمن واحد ايه؟ والثالث كان صغيرا. يبقى ثلاثة، واحد مؤمن واحد كافر واحد ايه؟ صغير. فماتوا، فكيف حالهم؟ يعني عند الله. فقال الجبالي، الجبائي معتزلي، أبو علي الجبائي معتزلي، تزوج والدة أبو الحسن الأشعري بعد وفاة والده، وتربى أبو الحسن الأشعري في ابنه، فهو شيخه، يعني تأثر به في مسألة الكلام وكده، لكن أبو الحسن الأشعري هداه الله عز وجل إلى مذهب السلف ونصره بالعقل، زي حكاية الكلام اللي بيذكره. زي المناظرة في الأسماء الحسنى، خد بالك إزاي؟ لما جه واحد يسأل عن إيه؟ هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا؟ فقال له على قياس، لا، قال له على قياسك لا يجوز أن يسمى إيه؟ حكيما. على أساس أن المعتزلة بيقولوا بقضية استحداث أسماء وأفعال رب العزة والجلال لم تكن من قبل، ولا يقولون بقدمها. لكن المناظرة هنا من عندنا ثلاثة، واحد إيه؟ كافر، واحد مؤمن، واحد كافر، والثاني إيه؟ غيرتها لم يدخل الحلو. ما حاله؟ قال الجبائي: اما الزاهد ففي الدرجات يدخل الجنه، واما الكافر ففي الدركات يدخل فين؟ النار، واما الصغير فمن اهل السلامه. ويقصد بقى السلامه يعني لا يدخل الجنه ولا يدخل ايه؟ النار، هو سالم كده وخلاص. طب الاشعري بيقول له ايه؟ طب افرض أن الصغير أراد أن يذهب إلى درجات الزاهد في الجناء. يعني الصغير أنت بتقول الصغير لقى واحد في الجنة واحد فين؟ في النار. فهو يوم الأيام عايز يروح فين؟ في الجنة. فهل يؤذن له؟ يعني ربنا دخلوا الجنة؟ قالوا لا. طب ليه؟ خلي بالك الكلام ده كله شغل عقلي وقياس على مخلوق وليس لغرض الأدلة، لأن إحنا بنقول المؤمن وافق إرادة الله إيه؟ ها؟ الكونية وإرادة الله الشرعية. الشرعية وافقها باختياره، الكونية واقعة عليه لأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ. طب الكافر خالف الشرعية ووقف الايه؟ الكونية. الصغير حكمه ايه؟ احنا لو واحد من الاطفال او واحد من هو رسول الله اعلم ما كانوا عاملين، او الصغير حكمه، او اللي هو رفع عنه الكلام بسبب انه مثلا او من الحكم الفتره ما وصلوش علم او ما شابه ذلك، ده بيقرا له اختبار يوم القيامه. لكن هنا الكلام والكلام العقلي اللي بيتكلم عنه بناء على قياسات عقليه. الصغير قال له لا، ما يدخل الجنه ربنا ما يذلوش. قال لا، لأنه يقال له إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعات الكثيرة، وأنت ليس لك طاعة. إن الصغير ملوش إيه؟ طاعة، كيف الطاعة بتاعتك؟ ده دخل الجنة بسبب إيه؟ بسبب طاعته. فنقول هو دخل الجنة بفضل الله ورحمته، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلة. يعني تمسك بالشرع سبب في دخول الجنة، والرسول لما قال اعملوا فكل ميسر، هو لما التزم بالشرع وصل الى ما كتبه الله في اللوح. قال الاشعري: فان قال ذلك الصغير يا رب التقصير ليس مني، فانك ما ابقيتني ولا اقدرتني على الطاعه. انت توفيتني وانا صغير، لو كنت سبتني كنت هطيع. ما دخلتوش الجنة ليه؟ انت فاهم القصة؟ واحد مؤمن وواحد كافر وده صغير. الصغير بيقول له ايه؟ اهل من اهل السلامة، والمؤمن في الجنة والكافر في النار. الصغير لو عايز يدخل الجنة هيسمح له قبل ما يسمح له؟ ليه؟ لأنه يقول لك الصغير يقول له طيب فين الطاعات بتاعتك عشان ادخل الجنة؟ ف الصغير هيرد يقول ايه؟ يقول انا ماليش ذنب، التقصير ليس مني، انت اللي توفيتني ولم تتركني اعيش. الجبائي يقول ايه؟ يقول الباري في الرد على الصغير: كنت اعلم انك لو بقيت لعصيت وكنت مستحقا للعذاب الاليم، فراعيت ان اصبح لك. لو انا كنت سبتك كنت هتعصيني. فيرد الاخ الكافر يقول له ايه؟ طب يا رب هو في المحضر لا اله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما راعيت مصلحته ولم تراعي مصلحتي؟ انت فهمت القصه؟ شوف قال لي على الله عز وجل، ده اصل القضيه انهم يتالون على رب العزه والجلال. واحنا بنقول ان في الاصل ربنا يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء، لانه الاله هو الخالق هو الرب، لكن هم يشبهون الخالق بالمخلوق ويوجبون عليه اشياء، مع ان الله لما اوجب على نفسه بفضله ان يعطي الجنه لمن تمسك بشرعه كان فضلا منه وتكرما، وان الله تبارك وتعالى لما توعد الكافر بعدله أن يعذبه في جهنم لن يظلمه. يا رب سبحانه وتعالى ظلم أحدا؟ هل في واحد يقدر يوم القيامة يقول يا رب لا ظلمني؟ أبدا. فهنا طبعا لما قال الكلام ده شيء مقنع صحيح، ما أنت لو قلت طب لما لا ترد الأمر إلى قدرة الله وفضله؟ فهو لا يؤمن بمشيئة مطلقة في ملك الله، ولا يفرقون بين إرادة شرعية أو إرادة كونية. ولذلك يقول لك إيه؟ المعتزلة من ضمن حججهم على مسألة حبوب الصواب والأصلح أنهم لا يفرقون بين إرادة شرعية وإرادة كونية. فمن ضمن الحجج اللي ذكرها الجبائي والجماعة المعتزلة والقاضي عبد الجبار في كتابه المغني في التوحيد، المغني في التوحيد غير المغني بشرح كبير، المغني في التوحيد كتاب 14 مجلد في أصول المعتزلة الخمسة. يقول كيف يجوز أن يريد الباري عز وجل الفساد؟ كيف يجوز أن يريد الباري سبحانه وتعالى الفساد؟ لما تحب الرد على يقول إيه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يريد الفساد؟ عايزين احسن يريده كنا ولا يريده ايه؟ احنا فرقنا يا اخوانا، واحفظوا العباره ديت بالله عليك. العباره نحطها في اذهانكم وما تنسوهاش. اما اقول لك ما الفرق بين المشيئه والاراده؟ المشيئه كونيه والاراده كونيه وشرعيه. ما الفرق بين المحبه والاراده؟ المحبه شرعيه والاراده كونيه وشرعيه. ما الفرق بين المشيئه والمحبه؟ المشيئة كونية والمحبة ايه؟ شرعية. يبقى كل ما شرعه فقد احبه. واحد يسأل ربنا بيحب ايه؟ ترجع للشرع. الأحكام الشرعية التكليفية هي اللي ربنا بيحبها. هي دي اللي يرضاها لعباده. لكن لما تقول الإرادة على الإطلاق، الإرادة تشمل وجهين، بترك القرآن بمعنى الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتعرف بالمعنى الشرعي. اريد ربكم اليسرى ولا اريد بكم الايه؟ العسرى. هذه الاراده شرعيه غير الاراده دي. مع ان المؤمن له الله والمريد له الله، بس دي اسمها اراده كونيه معناها المشيئه. يعني هتحصل هتحصل. والمشيئه دي مكتوبه فين؟ في اللوح المحفوظ. كل واحد فينا ما شاء الله كتبه في اللوح المحفوظ. وهيتخلق كما شاء، بس احنا ما نعرفش عنه حاجه. يعني ما ينفعش واحد يحتج بها. لان لو انت احتجيت بها على شخص معين انت مش عرفت تسمى الجنه من النار. فاحتمال يكون من الجنه واحتمال يكون من النار، فلو جربت احتمال واحد يبقى غلط. مفيش قدامنا غير الاسباب اللي ربنا خلقها وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق. فأقول لك وقد كيف يجوز أن يريد البيع عز وجل فساد وقد كل سفينه ولا يرضى لعباد الكفر. والله لا يحب الفساد. وإن تشكروا يرضى لكم. إيه الخطأ اللي وقع فيه القدر بن جبار؟ لم يفرق بين الإرادة والمحبة. وفي اللي ما فرقش بين الإرادة والمشيئة زي الوجه اللي بعده. برضه نفس الكلام بيقول إيه؟ لو قلت ان ربنا شاء الكفر، احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى شاء الكفر كما شاء الايمان. ليه؟ لان هو خلق المؤمن وخلق الكافر، هو في مشيئه في الكون. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فسواء كان مؤمن او كان كافر كل حاجه بمشيئه. وما تشاءون سواء خير او شر الا ان يشاء الله. المشيئه كونيه. فنحن نفرق بين المشيئه والاراده. الإرادة فيها كونية وشرعية، إن كانت كونية كده بالمعنى الإيه؟ المشيء. والفرق بين المحبة والإرادة. إن كانت الإرادة محبة تبقى الإرادة شرعية. فاهمينها يا شباب ولا صعبة؟ أنا عارف ممكن الشيء أول مرة يقول لك بدون كلام لذيذ، حاجات مش مفهومة، لكن حتى لو أنت فاهمها صبر كده اهو. ليه؟ لان هيجي الوقت ساعة ما تعرف وتفهمها هتتبسط جدا انك انت على بصيرة في التفصيل. طب اقول تاني معلش، انا عارف ان طلبة العلم اللي حضروا ممكن زهقوا من معلومة، لكن والله هذه المعلومة تساوي وزنها ذهبا ان كان جودا. لان اللي مش هيفرق بينها هيجي في القضاء والقدر، والقضايا العقيدة وتلاقيهم جهوة بالتعبير البلد البسيط، ما تعرفش تمسكه، واخد بالك ازاي؟ هو رايه ايه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فانا بقول لك بهذا المشيئه والاراده والمحبه. ايه الفرق بينهم؟ طب لما اقول لك الاراده الكونيه معناها المحبه، صح ولا غلط؟ طب الاراده الكونيه معناها المشيئه. الاراده الشرعيه معناها المحبه. الاراده الشرعيه معناها المشيئه. غلط. الإرادة الشرعية تساوي الإرادة الكونية. ها؟ طب ما تاخد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية مشيئته. ومشيئته نافذة نافذة. كل صغيرة وكبيرة في الكون بمشيئة الله. طب ليه هي مشيئة الله؟ ها؟ أنا بسأل أسئلة بسيطة وسهلة. ليه كل شيء بمشيئة الله؟ لأنه هو الذي خلق أحسن. ليه كل شيء بمشيئة الله؟ لأنه مش خالق تاني. ما هو لو كان في خالق تاني هقول لك إن المعتزلة اللي بيقولوا في خالق تاني، العبد ليه خالق فعله؟ هيبقى في مشيئة للرب ومشيئة للعبد. واخد بالك إزاي؟ ويبقى لأن الكافر غلبت مشيئته مشيئة الله عز وجل. وده بطل حتى وكل وما تشاؤون إلا إيه؟ هي شاء الله. ولذلك مذهبهم مذهب بطل، لكن ربنا بيقول ألا له الخلق والأمر. عاد المضمار عاد المختار. احنا بنقول ان مشيئة ربنا سبحانه وتعالى كونية ولا تكون في القرآن والسنة إلا كونية. ليه؟ لأنه لا خالق إلا الله، مفيش خالق غيره. فطالما هو خلق يبقى قبل الخلق إيه؟ مشيء، وقبل المشيئة وقبل الكتابة علم وتقدير. كل سبب ربنا في الكون. مين اللي خلق ربنا؟ فربنا خلق العباد. العبد يصلح ان يكون كافر ويصلح ان يكون مؤمن. طب هل هو مصيره ان يكون مؤمن؟ ما نعرفش. قال اعملوا فكل ايه؟ ميسر. المعادلة عندنا سهلة وبسيطة. لكن لما تيجي هنا طب يا جماعه تقول ان كل حاجه بمشيئه، امال ليه ربنا انكر على المشركين قولكم في اضافه مشيئه؟ ده كلام الجبار بجبار. قولكم في اضافه مشيئه الكفر الى الله عز وجل هو مثل قول المشركين الذين انكر الله عليهم اضافتهم مشيئه الكفر اليه، فقال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اتاؤنا ولا حرمنا من شيء. جعلوا ان كل ما شاءه الله فقد احبها، فطالما هو شاء وخلقهم وتركهم يكفرون يبقى لهم الكفر. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فهو خلقهم وتركهم اي يظلموا. هو من فوق العرش يعلم ان في العباد في واحد مؤمن وفي كافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب ليه ربنا يخلق العباد؟ هو ده كلام معتز. طب ما يخليهم اصلح، لانهم تغافلوا عن العله التي من اجلها خلق الله الخلائق. تغافلوا عن الحكمه. ايه هي الحكمه؟ ان يبتليهم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم منكم احسن عملا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، فنحن في دار ابتلاء سيتوقف عليها دار جزاء في ثواب وعقاب. فيلزم من ذلك ان الله قد يخلق العبد ويشاء فعله بالرغم ان فعل العبد عصيان لرب العزه والجلال. هو من فوق العرش يترك جايز يتوب جايز يرجع؟ وانا بقول لك لا يرضى لعباده الايه؟ الكفر. وما حرمنا من كذلك كذب الذين من قبلهم. ليه؟ لانهم جعلوا مشيئه الله بمعنى المحبه. زي ما تقول لك ايه، واحد قاعد على قهوه مش عايز يقوم يصلي، يا جدع قوم صلي مفيش فايده. ده كان مريض ليه؟ مفيش فايده. يقول لك شوف اللي ده من ربنا. صلاته هي كونيه ولا شرعيه؟ هو طبعا لا عارف كوني ولا عارف شرعي، احنا بنحلل كلام. هو بيحتج بالكوني على التقصير في الشرعي. يقول لك ايه؟ والله شوف ربنا لو شاء ان يهديني هيهديني. لو ربنا هداني يا اخي حد هيعرف يظلمني؟ ابدا. بس نفهم اذا وصل من ذلك الى مخرج المشركين لو شاء الله ما اشركنا ولو شاء برضه هداني. مع ان ربنا قال ولو شئنا لاتينا كل نفس، بس هذا تخصه هو. ما تجيش انت تحتج بكلامه هو على اساس ده فعله يفعل ما يشاء. ولو شئنا لاتينا كل نفس، ولكن حق الكون مني لان جهنم هي الجنة للناس اجمعين. ولو الآية هي ايه؟ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم في اولها يا شيخ اسماعيل. في سورة يونس. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، اللي هو القول بوجوب الايه؟ الصلاح والأصلح على العباد. يقول لك ان الأصلح للعباد ربنا يخلقهم كلهم أكثر من الجنة. ده أصلحه. تألوا على رب العزة والجلال. وناقضوا الحكمة، لأن أنت من أسماء الله القدير، فاكرين؟ ومن أسماء الله الحكيم. ففي علم يتعلق القدرة وعلم يتعلق بالحكمة. علم اللي متعلق بحكمة الله عز وجل على أساس أن الله أحاط بكل شيء علما، وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق سلفا بقدرته ورتب الأسباب للعمل بشرعه بمقتضى حكمته. فما تاخدش جانب وتسيب الثاني. زي ما اسمه القدير هو اسمه ايه؟ الحكيم. تؤمن واصله كلها ترجع الى الايمان باسماء الله وصفاته. ولذلك قضيه الاسماء الحسنى وقضيه الصفات العلى من اهم قضايا العقيده، من خلالها تفهم كل انواع التوحيد. قضيه القضاء والقدر هي افعال الله تبارك وتعالى، لكن هو فعل الله بخلقه، وهي مترتبة على اسمه ووصفه. فنحن عندنا اسم القدير واسم الايه الحكيم، فهم ارادوا ان يبالغوا في اثبات الحكمة ونفي القدرة. دول مين؟ المعتزلة. عكسهم مين؟ الجبرية. بالغوا في اثبات القدرة ونفي الاسم. ولذلك ابن تيمية بيجي له كلام جميل قوي في مسألة الصلاح والاصلح، يقول في منهاج السنة النبوية المعتزلة القدرية. القدرية هذا المصطلح لما بيطلق المقصود بالمعتزلة، وقد يطلق القدرية على القائلين بالقدر ونفي الحكمة اللي هم الجبرية، بس غلب مصطلحه المصطلح الغالب في الاستعمال ساعة ما يقول القدرية المقصود بهم مين؟ المعتزلة، وساعة ما نقول الجبرية فمعروفين. لكن لو ذكر لفظ القدرية في عبارات بعض السلف وحسيت من الكلام ان هؤلاء يقولون بان العبد مسير لا مخير، يبقى قصدهم القدرية هنا مين؟ الجبرية. المصطلح ده لكن في اصل الاصطلاح حتى ما يقال قدرية قصده المعتزلة. المعتزلة القدرية يوجبون على الله، ده كلام تيمية، الصلاح والاصلح، وانه يجب على الله ان يفعل بكل مكلف ما هو الاصلح له في دينه ودنياه. الاصلح في دينه ودنياه، هم قصدهم بذلك انه يجب على الله ان يكتب في اللوح المحفوظ ان العباد دول كلهم يدخلوا فين؟ الجنه. بس هم خايفين يقولوها، يقول لك لا احنا نقول ان العبد هو اللي بيخلق فعله، واحنا عارفين ان كل مخلوق كتب الله مقاديره في اللوح المحفوظ، فلما هيبقى في مخلوق يبقى في مشيئه، وقبل المشيئه ايه؟ كتابه، وقبل علم التقدير. وهو اصل فاسد، انت يقول الاصل الكلام ده اصل فاسد، انك توجب على الله ان لازم يعمل بكل مكلف الاصلح له. هم طبعا مش فاهمين الاصلح، لان احنا لما نتكلم على الغاية من خلق الدنيا انها خلقت الابتلاء، وان الابتلاء يقتضي فيما يقتضي ان يكون الخلائق على هذا الوضع الاكمل بالنسبة لصنع الله تبارك وتعالى، اللي هي قضية هنتكلم عنها، ليس في الامكان ابدع من مكان. قصدهم ايه؟ يعني يقيد قدرة ربنا، ليس في امكان الله ان يفعل افضل من هذا العالم. يقول لا، المسألة إن ربنا فيه من حيث تعلق القدرة، من حيث تعلق الإيه؟ القدرة. يقول الله تبارك وتعالى فيما قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بإيه؟ بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ممكن إنه يبدل السماوات والأرض ويخلق خائف دي. ده باعتبار ها؟ قولوا باعتبار القدرة. يبقى باعتبار القدرة ان ربنا سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ. لكن لو نظرت باعتبار الحكمة فما فيش افضل من هذا العالم لكي يبتلى العباد فيه. انتم مثلا قلنا هل في افضل من هذا العالم لتحقيق حكمة الله في ابتلاء الانسان؟ لان انت لو قلت في افضل وربنا ترك الافضل يبقى انا فهم لأنهم لا يفرقون بين الإيمان بمقتضى القدرة والإيمان بمقتضى الحكمة، وأنه يجب على المسلم أن يؤمن بالاثنين معا، وقعوا في هذا الخطأ وهذا الخلل. فقل لي أعد لكم مرتين اسمعوا. المعتزلة القدرية يوجبون على الله الصلاح والأصلح، وأنه يجب على الله أن يفعل بكل مكلف ما هو الأصلح له في دينه ودنياه، وهو اصل فاسد لوصف المعتزله. وان كان الرب تعالى بحكمته ورحمته يفعل بخلقه ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. فربنا لما انزل العباد استخلفهم في ارضه واستامنهم في ملكه، هل عذب احدا قبل ارسال رسله؟ فاكرين كلام القاضي عبد الجبار لابي اسحاق الاسرائيلي، ان منعك ما هو لك فقد اتاه، وان منعك ما هو له فالله يختص برحمته ما يشاء. قبل من كلامه بعض بغنوه ربنا يفعل الاصلح. خليكم يا اخوان، الاصلح للعباد ايه؟ مفيش اكمل ولا ابدع صنع الله الذي اتقن كل شيء من هذا العالم لتحقيق ابتلاء الانسان في هذه الدار. لو انزلنا الحق سبحانه وتعالى ونحن نعلم اقدارنا لما صحت الحياه، لو واحد نزل وعلى صبره بطاقه من اهل الجنه نهايتك في الجنه وده قرار، والثاني نزل من اهل النار ونهايتك في النار، هل هتصح الحياه؟ هل هيبقى ده كمان؟ طيب لو ربنا سبحانه وتعالى اوجدنا في هذه الدار وكشف عنا ما غاب من الاسرار واصبح كل واحد شايف الجنه وشايف النار، هل هتصح الحياه؟ يبقى كم ده الفضل؟ اوجدنا في عالم اسمه عالم الشهاده، وغير الله نفسه عنا فلا نراه واصبح الله بالنسبه الى غير، وحاسبنا بعدله ولا بفضله؟ حاسب المؤمن بفضل وحاسب الكافر، فمش حكمه بس، ده حكمه ورحمه. الرحمه تيجي الحسنه بعشر والسيئه بواحد، والرغم كده يجي واحد يزول. ان حباب التوبه ما لم تغرغر النفس لو تطلع الشمس من مغربها، في رحمه احسن من كده؟ لو واحد تاب وعاد اليني سيبدل السيئات الى حسنات، في اكمل من ذلك؟ سيفرح بتوبتك اشد من فرح الرجل الذي ضاعت راحلته وقال اللهم انت ربي وانا ربك. يعني بحكمه الله مفيش افضل من كده، لن يعذب احدا الا بعد ارسال الرسل وبين هذه الفتوى. وبالرغم من ذلك لن ينتقم منك في لحظتها. يعني لو واحد عفاه ما هو ممكن بعدل الله ينزل انتقام دوري، لو نزل انتقام دوري ممكن تفقد الحكم. الواحد بعد كده يخاف ان ايه يقرب حتى من مجرد ايه المعصيه. ليه؟ والله انا عارف اللي يعني تخيل لو ان دكتور قال للجماعه اللي بيشربوا دخان اللي هيحط السيجاره في بقه هيجي له سرطان في الرئه مباشره، في حد هيدخن؟ لو واحد نظر الحرام هيتعمل ممكن يتعب على بصر. الحكمه اقتضت ان يكون في ابتلاء، طالما في ابتلاء يبقى هذه الحكمه تقتضي ان الله ربما يخلق ما يشاء فعلا ولا يرضى. فهمت السر يا فندم؟ لو واحد يقول ازاي يعني يخلق فعلا وما يرضى؟ ممكن يخلق الكافر ويرزق ما يشاء ان يخلق له الصحه والتمكين، والكافر دي بيفعل افعال تغضب الله عز وجل. عشان ايه؟ عشان تتحقق الحكمه العامه. الحكمه الايه؟ العامه. كلام صعب والله، انا حاسس ان كلام مش وحش، كلام جميل وحلو بس عايز تركيز، عايز يكون صعب ولا حاجه على اللي جاي اول مره، انما في حد ذاتي كلام تشعر من خلاله بحلاوه مذهب السلف الصالح وجمال ما ورد في القرآن وجمال ما ورد في السنة. وضلال هؤلاء المعتزلة. مذهب فاضل المذهب المعتزلة دي. كان ثانية يقول لك ايه؟ والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال، الأصل اللي هو ايه؟ الصلاح والأصلح. ايه تفسير الصلاح والأصلح؟ قصد المعتزلة بالصلاح والأصلح ايه؟ أنهم يوجبون على الله أن يفعل الأصلح للعباد. أو بعبارة أخرى أن يدخل كل الجنة، وهذا الأصلح. وهم شايفين أن الحكاية مش كله بيدخل الجنة، دي هيدخل الجنة وهيدخل الإيه؟ النار. في المخرج من الكلام ده إيه؟ قالوا أن الكافر هو اللي بيخلق فعله وربنا ما بيخلقوش. يعني شايفين النفس اللي جايين بسببها يقولون بأن العبد يخلق فعله؟ أنتوا فهمتوا أصل الحركة أفعال الباب جاي منين؟ لأن ممكن واحد بس يعني إيه أن العبد يخلق فعله؟ في معتزلة قصدهم إيه؟ الواحد يلف ويدور عشان يفهم مذهبهم، هم بيلمحوا او يريدون شيئا اخر. ولذلك اهل السنه والجماعه تكلموا على أنه لا خالق إلا الله، وينبغي للمسلم أن يوحد الله في الربوبية. أتحدث عن توحيد الربوبية من أيام المعتزلة. اللي عايز يعرف يقول لك جماعة الوهابيين دول جايين يقسموا التوحيد بثلاث أنواع، جابوا التوحيد منين وقسموه منين؟ أصل التقسيم ظهر كرد فعل على المعتزلة في بيان الحق. أنت بتقول إن العبد بيخلق فعله، الكلام ده ظهر إمتى؟ في منتصف القرن الثاني الهجري. يعني ابن تيمية له دخل في المسألة ولا محمد بن عبد الوهاب؟ التقسيم ده تقسيم محدث. زي واحد كان في معهد لإعداد الدعاة في مسجد النور في العباسية، مدرسهم الدكتور المصير، فبيتكلموا في قضية الأسماء والتعقيد عليه. فالدكتور ساب كل حاجة ما ذكرش حاجة خالص، وراح يقول له طب قول لي بقى مين اللي قسم التوحيد لثلاث أنواع التوحيد المحدث اللي أنتم بتقسموه ليه؟ خبرك ازاي؟ مين اللي قسم التوحيد لثلاث أنواع؟ تقسيم الوهابية وتقسيم تاني. وهكذا يذكر قبل تاني، أبدا، ده التقسيم ده ذكر فين؟ منتصف القرن الثاني الهجري. اللي احدث هذا النوع عمرو بن عبيد الوطن بن عطاء الاصول الخمسه، لما قال الامام الحسن البصري اعتذر من اوافر فقالوا بالعدل، فرد عليهم السلف الصالح قال لهم لا، العدل بتاعكم ده معناه ان في اكثر من رب، ولا بد ان توحد الله بربوبيته، لان الله لا خالق، انما هو الخالق فقط ولا خالق الاه. معنى توحيد الربوبيه افراد الله بالخالقيه، هو الذي يخلق وهو الذي يدبر في كونه تدبيرا كونيا تدبيرا شرعيا، ده توحيد الربوبيه. ولما اتكلموا على قضيه ما في اوصاف الله وقالوا اسماء بلا اوصاف وقالوا الاسماء دي محدثه وليست ازليه، فقرروا السلف انهم اتكلموا على توحيد الاسماء والصفات. التوحيد عند المعتزله نتج عنه كرد فعل للسلف الصالح في بيان ورث القران والسنه توحيد الاسماء والصفات. وقضيه العدل اللي اتكلموا فيها بان العبد يخلق في الارض نتج عنها كرد فعل التوحيد الربوبي. وبعدين السلف قالوا مش ده التوحيد وبس، في توحيد كمان اللي جاء به الرسل اللي انتم سبتوه بس تتكلموا في قضايا دي مسلم بيها عند الصحابه وعند التابعين، اللي هو توحيد ايه؟ العباده وتوحيد الالوهيه. فظهر تقسيم التوحيد الى ثلاث انواع. ده اصل الكلام على انواع التوحيد. لكن التوحيد المحدث اللي احدث المتكلمون ده حتى لم يعرف في عصر عبد الحسن الاشعري. عبد الحسن الاشعري مات سنه 320 هجري. ما تكلمش على انواع التوحيد، واحد في الذات لا قسيم له، ولا واحد في صفاته لا شريك له، ولا واحد في صفاته لا شريك له، في افعاله لا شريك له. اللي عمل الكلام ده الرازي والجويني والشعر الثاني والجماعه اللي انشأوا المذهب الاشعري اللي من اصل المذهب لغايه النهارده. مين اللي قسم التوحيد ثلاث اقسام؟ واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفات الاشباه، واحد في افعال لا شريك له. هذا تقسيم محدث عقلي ملوش دليل نقلي، وانما ارادوا به ان ينفوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى وان ينفوا افعاله. ولك لو كان لهم مجيء بشبهنا والله واحد في افعال لا شريك له. شفت بقى ازاي؟ فهم اللي احدثوا التقسيمات للتوحيد مبتدعه ولا دليل عليها، وجاءوا يتهموننا نحن ويتهم السلف الصالح واهل السنه ان هم لما قسموا التوحيد الربوبيه قالوا هي واسماء وصفات. يا ريت الطلبه العلم يفهموا النقطه دي كويس. عرفتوا ازاي التوحيد ظهر في ثلاثه انواع؟ لان هتسمعوا كتير اساتذه كتير، اما يكونوا ازهريه او يكونوا جماعه مثلا متغلبين في المذهب الاشعري في الجمعيه الشرعيه، يقف على المنبر يشوف الجماعه اللي قاعدين بيقلموا بالتوحيد والتوحيد عندهم تسليس. ومين كان يقصد السلف الصالح بان هم يعني ما حدش قال الكلام ده من تيميه الان؟ لكن الكلام كتير من ايام المعتزله في القرن الثاني الهجري وهو واضح جدا. يقول ابن تيميه في القدريه، القدريه اللي هم مين؟ المعتزله. يقولون يجب على الله رعايه الاصلح او الصلاح في كل شخص معين. سيدي الاشكالي في كل شخص ايه؟ معين. واحد يقول لك كل شخص معين، نعم. احنا لو معنا الشخص المعين ما نعرفش كم اهل الجنه من اهل النار. فالصلاح لهذا الشخص مش جبر عليه. ربنا سبحانه وتعالى كتب اذا كان اهل الجنه واهل النار والعبد نفسه ما يعرفش. وقال له اعملوا فكل ما يسر لما خلق له. يبقى انت لو مكتوب انني من اهل النار وعملت الصلاح كل الحياه هدخل الجنه ولا هدخل النار؟ شايفين المعادله بتفهم ليه؟ السؤال ده. ولذلك ليكن هذا السؤال والاجابه بتاعته منطلق اي داعي او اي طالب علم في الحديث عن قضاء وقدر. يعني بعد ما كلمنا كثير عن قضاء وقدر طلب الكلام الشرعيه المنطلق بتاعه اللي فهم ليه في احد الاخوه راكب معايا الاخ ده دارس في الماجستير وهو بيحضر في الدكتوراه وكان جاي يعني ياخد بعض الموسوعات اللي موجود عاملين عليها بحث الاسماء عشان يدرس عليها وهو بيعمل الدراسه بتاعته. احنا رجعت في بيقول لي انا عايز اسال سؤال محيرني وايام ما كنت في الكليه واسال اساتذه من عارف واسال مش عارف المشايخ في الدراسات العليا من عارف ودايخ وتعبان ومش عارف بقرار فين. قلت له السؤال ايه؟ دلوقتي انا هسال سؤال، لو فرض ان واحد من اهل الجنه الشبه نفس السؤال بنفس الصيغه اللي بقول لك، لو فرض ان واحد ربنا كتب ان واحد من اهل الجنه وعفى ربنا طول الحياه يدخل الجنه ويدخل النار. اخد بالك ازاي؟ فانا سكت لغايه ما خلص كلامه. هل المساله دي عامله لي صداع؟ افكر فيها افكر وفي احس انني حاولت خلاص امنت بالله ورسوله وخلاص. فانا قلت له انت سؤالك اصلا الفرض بتاعك خاطئ. خلي بالك هو ما تنبهش الاجابه الا بعد فتره. فانا بقول له انت بتقول لو واحد ربنا كتب ان هو من اهل النار وقع ربنا طول الحياه هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ الفرض بتاعك اصلا خاطئ. ايش ضربك اصلا ان هو ما ممكن يكون مكتوب من اهل الجنه؟ لان الاحتمالين موجودين. القمع هو سر الله بين خلقه وخباه ما فيش ملك يعرفه. لو نزل ومكتوب على وجهه كذا كذا. ساعة كده قال لي والله تصدق والله كده نفس الكلام. بس احنا الاجابه بسيطه جدا جدا ومقنعه جدا جدا جدا. اول مره احس بفرح فيه. قلت الحمد لله. قال لي والله انا بقالي 5 سنوات من وانا طالب في الكليه دايخ مع ان المساله انت لو بدات لاي واحد حتى لو راجل بسيط وقلت له الكلمتين دول هيقع معاه يقول لك مش قدام ايه اعملوا الجواب النبوي. ما هو صراحه لما قال له فنعمل اليوم فيما جفت به الاقلام وضعت به المقادير. يعني كل حاجه مكتوبه على الواحد مكتوب يبقى في ما عمل هو وضح لك انت هتبقى اهل الجنه ولا اهل النار. اعملوا فكل مذكر بما خلق الله وكل الايات اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره الايه اليسرى. ولذلك نسال الله تبارك وتعالى اللي يغسلنا بالايمان. وفي حاجه ما تنسوهاش ان تسلموا وان نسال الله العصمه والثبات ثبات القلب على طاعه الله. يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. يا مصرف الايه؟ القلوب ده برضه اسمه مكيف. قلب القلوب اسمه مكيف ومثبت القلوب برضه اسمه مكيف. بكل اسماء رب العزه ندعو الله عز وجل يا مقلب يا مصرف يا مثبت ان الواحد ربنا يثبته على الايمان ولا يموت ولا يتعزز بعبادته او يقول انا عبدت وانا فعلت. لا اعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن العبوديه. يا اخويا ديت ليه انت ما تامنش؟ انت مش عارف ايه المكتوب في اللوح. الانسان يظل على الخوف وعلى الشعور بالتقصير وعلى يعني عقيدته التي يتمسك بها ان الله لا يظلم احدا من خلقه ويستعيذ بربه ويلتجئ اليه في كل حال ويستغفر له على الدوام ويظل على هذا الحق. وان شاء الله تكون من اهل السعاده وتكون من الكسوفين اهل السعاده. لكن واحد عايز يعمل معادله ويحاسب افعال ربنا على انه كانه مخلوق وقاعد يحاسب. خلينا نتاكد شويه لما نكمل كلام الشيخ ابن تيميه. فالقضية يقولون يجب على الله رعاية الأصلح أو الصلاح لكل شخص معين ويجعلون ذلك الواجب من جنس ما يجب على الإنسان زي ما يجب عليك أنك تعمل كذا وكذا كأنهم يجيبون على الله عز وجل. فالعرف حيث شبه الله بالواحد من الناس فيما يجب عليه ويحرم عليه وكانوا هم مشبهة الأفعال. مشبهة الإيه؟ أظن مشبهة الأفعال زي ما هو مشبع بالاسماء مشبع بالصفات ايضا مشبع بالافعال، فقاسوا افعال الله ومشيئه الله على مشيئه البشر. احنا المشيئه عندنا مقيده بالخير والشر، لكن مشيئه الله مطلقه مش مقيده بالخير والشر، انه مش بشر يفعل الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء، انما انت مشيئته. فمن شاء فليقل حق من ربك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما عندكش اكيد. وهديناه النجدين، من كان يريد العجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وفي المقابل ليه؟ ومن اراد الاخره فعلى سعي ومؤمن. اذا انت بين طريقين معروفين، يا اما خير او شر، فمشيئتك مشيئه تليق بالعبد، اما مشيئته فلا تقاس على العبد لانها مشيئه رب. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ده الفرق بين المخلوق وبين الخالق. فخلصوا من حيث لم يفرقوا بين المصلحه العامه الكليه وبين مصلحه احاد الناس. العباره دي محتاجه شرح. هي المصلحه العامه الكليه ومصلحه احاد الناس. يعني على سبيل المثال في البشر وجسمه ليس بقياس الاولى، احيانا واحد تيجي تطبق عليه القانون واحد يتكلم عليه، بس الراجل القاضي ما عرفش يخالف القانون. هي مساله روح النص او روح القانون ونص القانون. المصلحة العامة تختار روح القانون ولا نص القانون؟ نص القانون، لأن لو شد روح القانون في كل حاجة هتضر الكتاب، ما اضمنش إن ساعتها إن الشخص ده فعلا صادق، لأن روح القانون ده إحسان. ممكن النص العام والمصلحة العامة يتكتب في حاجة واحد، كان يحكم القاضي على شخص بريء بعد بيان الأدلة التي دبرها له المتآمرون في العبادة ويعدموه. يبين ظهرت قدامه الادله والمستندات وكله عليه ان الراجل دوت ايه؟ قاتل. قصم القصم موجوده وكله موجوده، والراجل اتظلم وميت مفروض. دي اسمها المصلحه العامه والمصلحه الايه؟ الخاصه. ما ينفعش استثناءه هنا، لان لو استثناء هيجوا حتى مش مالك استثنيت فلان، اما تستثنينا انا كمان ولا كمان وبتاع الحراميه كلهم. يبقى تضيع المصلحه الايه؟ ده كده كبشر بتراعي المصلحه العامه ونغلبها على المصلحه الايه؟ مش يا رب يقولنا ولله المثل الاعلى. مش بقى المصلحه العامه الخاصه بقى، نقول الحكمه العامه والحكمه الخاصه. حكمه ربنا العامه في ان يوجد هذا العالم ويقوم عن ابتلاء، يبقى في مؤمن وفي كافر وفي غير ذلك. اذن عندكم يا لسه يلا ماشي. أنا قبل ما نكمل المحاضرة عندي هدي بس تنبيه، إحنا بنيجي من القاهرة المشوار مشوار طويل ما يجيش عن ثلاث ساعات، وإحنا على مدار مشقة النزول في المشوار، ونرى أن بعض طلاب العلم أحيانا يخبر وأحيانا يتكلم، بس عايز أقول لكم إن لم يكن من طلاب العلم حرصا على الحضور والمتابعة فخيركم في القاهرة أولى ويحول. أنا بقول الكلام ده على أساس إنك تحرص على هذا اليوم زي ما الشيخ بيجي من القاهرة، إن الطالب يحضر ويتابع. لكن تشوف إزاي الطلب العلم فخيرك أولا جزا الله خيرا القائمين عنك. ما قصروا بل يفعلون أمورا لاستمرار هذه المحاضرة. إن كان في شيخ أو حد أو حد بيقول لك أو يطبق عن الحضور علم العقيده اولى العلوم، لان بيميز الشخص وبيفهم بيه اصول العلوم. تقول الكلام ده؟ اولا المحاضره تبتغي بها وجه الله، لكن لما يجي الشيخ من مشوار طويل ويكون طلبه العلم، الحمد لله بدا يكون جاي ظروف الاختبارات وظروف اللي كنا ربينا فيها في المحاضرات بتاع الاسماء الحسنى اثرت في بعضهم، لكن انا بقول كل اخ من الاخوه يعرف واحد زميله كان بيحضر يكلمه يجيبه وهو يحضر وما يتأخرش. صدقوني نحن في أمس الحاجة إلى هذه المحاضرات. ولذلك أنا بقول التنبيه ده هو علشان ما تكلمونيش بعد كلمة لكم بسألكم الله خير، أنا معتذر عن الحضور. والحمد لله يعني هو لو حتى طالب علم بس هو الآن يعني أصبح اللي عايزين يدرسوا العقيدة بهذه الطريقة التي يدرسها. والله أشوف بأسماء طلاب علم ومشايخ في الدعوة في القنوات الفضائية يطلبون أن ندرس هذه المادة أو ندرسها سويا أكثر من 100 واحد. فأنا أفضل أن يستمر أو تستمر هذه المحاضرة حتى تظهر آثار بعض طالب العلم طلب العلم خلال مثلا 8 شهرين أو 3 أو سنة. يستطيع القارئ أن يقول هذا الشخص فعلا مؤهل في أن يتولى تدريس مادة العقيدة. لعل هذا التنبيه بس لإخواننا. لكن أنا طرحت الموضوع شيء في نفسي من المحاضرة الماضية. نعم حاول بقدر المستطاع أن الأخ يجي على نفسه يبين الشيخ يجي على نفسه المحاضرة. وإن شاء الله عز وجل هذه المادة في توحيد الله. ومش أجمل من الحديث عن توحيد الله والزود عن هذه العقيدة بفهم. الأمة محتاجة إلى أناس يقومون لله عز وجل وينشرون التوحيد والعقيده. العقيده لما تنصلح انتم عارفين اثر صلاحها على الامور الاخرى، لكن كل ابواب العلم الاخرى ان لم يكن في عقيده قد انت شفت مثلا ائمه كبار وعلماء كبار كتبهم لا ينظر اليها بسبب انك تقرا فتخشى ان تقرا كلام في خطا. لما يكون تفسير كبير زي تفسير الرازي لا يراش الا المتخصصين فقط وخايفين وهم بيقراوا اقرا ولا ما اقراوش. لكن الكتاب يكون عقدته سكينه تلاقي في كل مكان بل في العقيده الطحاويه وخارج القبور ومش في العقيده الوسطيه. ليه؟ ايه السبب في كده؟ لان التوحيد بيفرض نفسه ويزين اي داء واي كفاء. التوحيد وراحه التوحيد من اهم موضوعات العقيده. فاحنا بنقول بقدر المستطاع نحاول أن يصل ساعة طلب العلم إلى درجة التخصص أن الطالب يقدر يميز ويحاول يبسط المسائل على قدر ما يستطيع. فأتمنى أن يكون في حرص مشترك ومتبادل باستمرار هذه الدروس والمحاضرات. نرجع لكلام ابن تيمية. شوفوا بقى كلام ابن تيمية بعد ما قلت المصلحة العامة والخاصة دي. فغلط من حيث أن يفرق بين المصلحة العامة الكلية وبين مصلحة أحد الناس التي قد تكون هي مصلحة أحد الناس مستلزمة لفساد عام ومضادة لصلاح عام. أنتوا فهمتوا كلام الشيخ الإسلام؟ يا شيخ الكلاس الأولى. لكن المصلحة العامة ولله المثل الأعلى، المصلحة العامة تطبيق نص القانون، نص القانون الشرعي مش القانون الوضعي. نص القانون بالأدلة إبراهيم. طب لو في واحد مظلوم وعمل عليه الناس ما هو بريء؟ واضح هيقول هو بريء؟ عنده أدلة إبراهيم ما قدرتش يحكم إلا من خلالها. الراجل ده ظلم. ربنا سبحانه وتعالى سيعوضه أو يموت شهيدا أو ما شابه ذلك. لكن أنا بتكلم لو إن كل واحد قال لك إيه؟ أنا هنا حسستني. يبقى ممكن يكون مكتبة خاصة لكن فيه مصلحة إيه؟ عامة. لكن لو احنا مشينا المصلحة الخاصة هتضرب المكتب العام زي الرشوة تعيين الوظائف على حسب المكتوبية الأرض في برضه مشاكل في البلد كلها زي واحد مرتشي او حاجة زي كده ومشيه ماشي المكاتب في ساعة المهم ما حدش المصلحة الخاصة الذي لها مكتب ايه؟ لكن هو وبين مصلحة احد الناس التي قد تكون مستلزمة لفساد عام ومضادة لصلاح عام. يبقى في كل وجزء في هذه القضيه. اذا كان في بشر فيما بينا يبقى في رد بشر من باب ايه؟ المصلحه العامه اقتضت في هذا العالم يبتلى. طب ممكن واحد يعصي والله يخلق هذا الشخص ويخلق معصيته والله خلقه مما تعملون معلوم. هذه المفسده هل تنسب العمارة الى العبد؟ ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس ان كان الله هو اللي خلقها. ومن رأيكم مثلا لما تيجي في مثل هذا الموقف تقول لك ازاي؟ ازاي؟ ضمن مثلا ان الفعل كيف خلقه الله وكيف ينسب الى الخير او الشر. زي ما قلت لكم امس كتير. ان الفعل واحد والخالق واحد. في مسألة الذبح سكين خلقها الله. الذبيحة خلقها الله، حركات الذبح واحدة. لكن هذا يسمى توحيدا وهذا يسمى شركا. اللي بيصف المسألة ايه؟ هي تعبد كسب انما الاعمال. لكن خلق الفعل واحد من مشيئة الله عز وجل. لكن ان شاء خلق وان شاء لم يخلق. ممكن واحد يجي يذبح ما يذبحش ما ينذبح زي ابراهيم لما اراد هي قضية العلل والمعلولات وازاي ربنا سبحانه وتعالى يخلق العلل والمعلول ويركب المعلول على علته وازاي الانسان ياخذ الفعل البشري اللي هو الفعل البشري اللي هو ايه؟ هي اولها العله ثم مجموعة علل ومعلولات ثم نهاية الفعل البشري في تحقيق المراد. فيبقى الفعل البشري محصور بين إرادة العبد وتحقيق المراد. وما بعد ذلك او ما بين ذلك من الاسباب كله من خلق الله سواء كان في الايمان او كان في المعصية. جيت نقطة يا اخوانا؟ دي من ضمن المعاني المستعبد لما تصورها بفهم قضية الخير والشر. الفعل البشري حدده، ايه هو؟ مجموعة، أنا حفظتها لكم، مجموعة من العلل والمعلومات اللي هي الأسباب والنتائج. تبدأ بعلة أولى وهي النية، وتنتهي بمعلول أخير وهي تحقيق المراد. تحقيق المراد. يبقى بين العلة الأولى اللي هي النية والمعلول الأخير اللي هي تحقيق المراد مجموعة أسباب يخلقها رب العزة والجلال. ما فيش واحد تاني بيخلقها. فهمت دي قضية؟ لو حد يعرف ربنا مثلا على الفعل البشري؟ ها؟ البذرة سبب أو علة والنبتة معلول إلى غير ذلك. فإرادة الشخص للزراعة بداية فعل. لأحد من الأسباب إن هي ماشية مع العلل والمعلومات، بس اللي بيخلق العلل والمعلومات مين؟ يوم ما يبني الثمرة يبقى حقق فعلا، أنا أقول هذا العام. نعم. وكذلك أشياء كثيرة، لكن أهم حاجة في المرة. ال ال الأصل الثاني، القول الثاني في قضية الصراحة الأصلح، بيقول إيه؟ الفرقة الثانية القدرية المجبرة الجهمية. ابن تيمية قصد القدرية هنا مين؟ الجبرية. الفرقة الثانية والقدرية المجبرة الجهمية، عشان كده قلت لكم في البداية أن القدرية مصطلح يطلق في الغالب على مين؟ المعتزلة، وقد يطلق على الجبرية. والقدرية المجبرة الجهمية لا يثبتون له حكمة ولا رحمة، بل عندهم يفعل بمشيئة محضة لا لها حكمة ولا لها رحمة. ولا هي مشيئة وبس. الكافر مشيئة الله. والمؤمن مشيئة الله. الكافر شاء الكفر بمشيئة الله عز وجل وهم لا مؤاخذة عليه. اللي بيعمل ربنا مش الكافر. يعني ينسبون الكفر إلى رب العزة والجلالة على بعض رسولهم. والدم يصفون رأس هؤلاء. كان يخرج إلى المبتلين من الجزامة وغيرهم. شوف واحد مبذوم وضعه مقطوع أبو محاي يقول لك شوف أرحم الراحمين يفعل هذا. شوف ازاي يعتمد على الايه؟ نظيف في الحكمة. لا بدل ما شئته. لكن في واحد أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يبقى واحد مسلول وواحد مبذوم وواحد يعني مقروء أو يعني مش عارف ايه. يستهزأ بحكمة الله وبرحمته. يريد يقول يريد أنه ليس له رحمة. لو كان في رحمة كان إيه؟ خلق سوء. لو طالما حصل كده يبقى مفيش رحمة أصلا. فهؤلاء وأولئك في طرفين متقابلين. لكنها قدرة. طرف نظر إلى القدرة الجبرية ونفع الحكمة، وطرف نظر إلى الحكمة ونفع الإيه؟ وأخفى له القدرة. والثالث قول الجمهور. يقول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط، وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة، وكما يشهد به الاعتبار حسا وعقلا، وذلك واقع منه بحكمته ورحمته، وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون، ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم، بل كل نعمة منه، بل كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عبد. اللي هو عايز يقول بكلام التحول، يعني اللي التحول خذ منه الكلام، وهو نقل كلام التحول قبله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبدا. وليس لمخلوق عليه حق الا ما احقه هو على نفسه المقدسه، كقوله وان جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم حتى ما كتب ربكم على نفسه الرحمه. وهذا بحكم وعده وصدقه في خبره، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ان ربنا سبحانه وتعالى قدير وهو حكيم، يفعل بقدرته ويخلق بمشيئته، وهو ايضا سبحانه وتعالى حكيم في فعله رحيم في خلقه. الله عز وجل لا يظلم احدا ابدا، ولا يظلم ربك احدا. خلصنا على بعض الاسئله كده، وبعد الموضوع اللي هو ليس في الانسان اصلا المكان، وربما نتعرض له في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، لكن لعل موضوع الصلاة والأطلق في انتو كويس. ها؟ طيب. شيخ المختار الله يكرمك فيه، جزاك الله خير. نصيبكم علما ان اليوم الاحد بين المغرب والعشاء على قناة الناس محاضرة التفسير للشيخ محمد حسان. وهذه المحاضرة الثالثة منذ شهر تقريبا. لا حبذا لو غيرنا موعد هذه المحاضرة إلى يوم آخر. الى ايام الاسبوع، ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي بتكلف الاخوه على المحاضره. اللي يحضر الشيخ محمد يحضر، بس احنا ممكن نغير الموعد، لان هذا الموعد مرتبط فيه بين ايام الاسبوع في محاضرات اخرى. فتبديل الموعد هنا برضه الجماعه اللي بيسالوا السؤال ده هيقولوه في الشيراتون، ولا هيقولوه في العابدين، ولا هيقولوه من بعد في المحاضره اللي احنا بندرسها. لكن هو الشيخ ما بيحضرش بس انا، يعني المساله بالخيار. الحضور قدام التلفزيون والله ايه الامر هو بخير، مش نقطه كده يعني، بس السؤال يعني غريب شوي. او يسجل بس ممكن يكون استبعاد، يعني انه عارف طالب علم يعرف أهمية علم العقيدة، حرص عليه حيحضر. بعدين المحاضرة في المسجد صدقوني جئت قلما بالحضور قدام التلفزيون، هتسمعوا واحد بيتكلم في البرنامج اللي سجلناه في بتاع قناة الأمة دي، مش هنا نتكلم مع الأخ، بس ليس لها الروح ولا التفاعل اللي موجود، ولا حتى واحد بيقول المحاضرة بيبقى لها روح زي ما يكون في أخ بالكاميرا بيصور. مش كده برضه اللي هيكون العلم هنا لازم تحضر مسجد، ولازم تناقش فيه وتحضر وتتابع حتى تصل الى اجازه فيه. وعايز اقول لكم الاشيخ مش بمجرد حط درس وانا عرفت ان الشيخ محمود او كده، ودي مشكله ان ما كانش فيه اجازه مكتوبه من الشيخ انك درست عنده علم كذا، يبقى ما تقولش ان انا درست عند الشيخ ده. ليه؟ لان المساله دي طوروا فيها الوقت، اصبح الباعي الاعلامي يجوز واحد يقول لك لا شيخ فلان وشيخ فلان ما جابوش الا مره واحده في حياته. وده مش الاسلوب ده. خد بالك ازاي؟ احنا عايزين شيخ يبقى شيخ، تتصدر الفتوى يبقى مسؤول امام الله عز وجل. بسبب الشيخ اللي اجازه من غيره. شيخنا الفاضل عزك الله وسدد خطاك وحفظك الى كل خير، والله اني احبك في الله، حبك الله الذي احببتني فيه، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك ذلك فيك وفي جميع الحاضرين. قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يمل حتى تملوا. فهل من صفات الله عز وجل الملل؟ السؤال ده جميل، ومعنى ذلك ان الشخص يقرا ويدور على صفات الفعل وصفات الايه؟ الذات والاشياء هذه. صفة الملل هي صفة التردد. هل من صفات الله التردد؟ قولوا. شفت ازاي؟ شفت عملية الموظف؟ شفت التردد؟ ماذا أصلا؟ أنا بقول هل ننسي من الله تبارك وتعالى التردد؟ لا ينسب ولا ينسب. احنا عايزين كلام الله. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في المحاضرات السابقه. ان ننسب التردد الى الله فتقول على الاطلاق لا يجوز. بل التردد مقيد بوضع الايه؟ الكمال. ففي تردد عن النقص وتردد عن ايه؟ عن كمال. فالتردد اللي عن نقص اذا كان عن عدم علم وعدم احكام الامر. والتردد عن كمال اذا كان لاظهار الفضل. نفس الكلام هيقال في الملل. الملل فعل بس فيه ملل عن عجز وملل عن كمال. المقصود بالملل عن كمال هو اظهار الفضل. ان ربنا سبحانه وتعالى يصبر عليك لغايه ما انت تزهق انت وتقول يبقى انت حلال تسلم شيء وماك ازاي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى انما بين ذلك اظهارا لفضل عبده لو كبر. اما من جهه الاخر فهو فضل الله كلها ايه؟ كمال. وإن كان الوصف منقسما إلى كمال أو نقص عند التجرد، خلي بالك. وصف الله منقسم، صفة الله منقسمة لكمال ونقص لا يجوز. صفة الله منقسمة لكمال وإيه؟ والنقص. ولذلك إحنا اتكلمنا في الأسماء المقيدة. يقول لك لا إن الصفة هنا كمال ولا هنا مقيدة ولا مطلقة، لا. ما تقولش صفة الله مقيدة. صفة الله عز وجل نفسه وكمال، لا، صفة الله لم يكن فيها كمال. فالصفة عند التجرد وعدم الإضافة إلى الخالق ولا إلى المخلوق إذا انقسمت إلى كمال أو نقص يبقى لا ننسبها إلى الله إلا في موضع الإيه؟ وليست الله إلا في موضع الكلمة. أنت عايز لها محاضرة؟ بس يلا خلاص بقى، خلص المحاضرات عادي وخلاص. بسم الله. هل قدر الله على العباد بما يعلمه عنه ان يفعلوه لو خيرهم مصداقا لقوله تعالى فاغضبه الله على علم، ام هي مجرد مشيئه مطلقه؟ من عايز حد يرد على السؤال ده؟ عايز ثاني. احنا السؤال ده قلناه المره اللي فاتت وقبل كده. السؤال هو كده اخر مره اللي كتب السؤال ده اول مره يحضر حد منكم موجود؟ مفيش حلقه ولا حاجه. اه كيف كنا اول مره؟ هم نفسه حتى ولذلك انا احنا عاملين اختبار للجماعه اللي هم في العلم الله اللي الكره اللي كانت لهم في المعهد اللي هي الجماعه سنه اولى وسنه ثانيه. فانا ناوي باذن الله تعالى يعني لو لقيت حضور وموظف انني اجيبكم في اليوم ده ان شاء الله في نفس يوم الاختبار واكلم اخواننا هنا في الجماعه يستقبلوكم باختبار اللي هم اعتبروه. الاختبار ده هو احنا عاملينه بطريقه جديده. السؤال الجديد عباره عن ايه؟ هو 100 سؤال. 100 سؤال وكل سؤال له اربع اجابات. انت كل دور بتعمل ايه؟ بتقرا الاجابات وتركز وتحط دايما في ورقه اجابه قصاد الرقم المناسب للاجابه الصحيحه. ده النظام الوقت اللي ماشي في التمرين. كنا بندرس جامعه الملك خالد. السؤال بيجي له دفتر مليان اسئله والسؤال له اربع اجابات. هنا بتعرف الطالب حضر في المحاضره دي وما حضرش في المحاضره دي. كان قاعد نايم ساعتها ولا كان صح؟ هم دول اللي اقدر اقول ساعتها لو واحد بقى في الدرجه اللي هي مشترط عليهم اللي هيجيب 95% هيتابع معاهم لازم تديه اجازه في مدارس شرط العقيده. فان شاء الله عز وجل اللي له رغبه منكم ان هو اللي حضروا هنا ممكن يجاوبوا يجيبوا 100% يجاوبوا على الاختبار ده. وانا ساعتها هقول لكم والله جزاكم الله خير ان انتم استحملتوا القضيه. الاخ اللي سال السؤال ده اقول لك اول مره يحضر. انا عايز واحد بقى اللي حضر يجاوب عليه. اهو خليكم ايه يقول ايه؟ هل قدر الله على العباد بما يعلمه عنهم انه ان يفعلوا بما يعلموا عنه ان يفعلوا لو خيره مصداقا لقوله واضمه الله على علم. ربنا قدر عليهم كده لانه علم انهم سيفعلون ذلك والذي مقرر مجرد مشيئه مقرر سابقه. ها غيره ايون ما ينفعش السؤال بالتالي ابدا. ليه؟ هيفعل تقول لو ربنا علم ان شخصا سيفسد او تقول ان الله علم ان فلانا سيفسد فكتب عليه الايه؟ الافساد. لان هو ما اتخلقش قبل ما يكتب. مش ان الشخص اتخلق وبعد كده ربنا علم انه سيفسد فادى ذلك ان ربنا يكتب في الماضي. دي معادله كلها دخل بعضها باطله ما ينفعش. السؤال كده غلط. احنا نقول ربنا قدر وكتب اهل الايمان واهل الكفر وكتب كل الله ربنا في اللوح المحفوظ لكن قدره وجعله سرا في خلقه لا يعلم الملك مقرا ولا نبي مرسل عشان ايه؟ عشان تصح الحكمه. لكن لو كتب وجعل شخص ينزل من بطن امه مكتوب على وجهه كافر او مكتوب على وجهه مؤمن مهما يفعل يبقى هنا بقى تبطل الحكمه ويصح السؤال. خدت ازاي؟ ربنا هو الذي خلق فقدر او قدر فهدى. الذي خلق فسوى الذي قدر فايه؟ فهدى. فالله عز وجل قدره سهدى. ولذلك صدق ابن مالك لما جاء لا نعمل اليوم فيما تقدر فيهم وتقدر مقادرا فيما يستقبل. كلمة فيما يستقبل يعني ايه؟ نفس السؤال ده. يعني ربنا علم ما سيحدث من العبد فكتب عليه سلفا. ما تجيش المعادلة كده. قال لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير على اعتبار ان ربنا هو اللي قدر الخير والشر، هو اللي قدر الجنه والنار، هو اللي كتب من الكافر ومن المؤمن. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان مفيش خالق غيره. هو اللي هيخلق. هل في خالق غيره؟ يبقى في جانب متعلق بربوبيه الله وجانب متعلق بعبوديه الله. على العبوديه يا حفصه مش على الربوبيه. ولذلك في عباره انا قلت ايه؟ ودايما بقولها في الخطب بس احيانا بعض الناس ينتبهوا لها. نحن مسؤولون. يا ريت تكتبوا على ابراهيم. اكتبوا كده اهوت استنى اقول لك اكتب ايه عشان اثبت العباره بشكل افضل يعني. ان الله عز وجل لا يسالنا عن فعله بنا ولكن يسالنا عن فعلنا تجاه فعله. ما بسألكش عن فعله بك، ما بقولكش انت ليه ذكر وليه انثى، ما بقولكش لا انت جميل ولا او انا خلقتك قبل قبل ليه او خلقتك مبتلى ليه؟ انما يسألك عن موقفك وفعلك انت تجاه فعله، لما خلقك فقيرا ماذا صنع؟ الرفيق؟ اخذت بالاسباب؟ المشروع؟ لما خلقك جميلا؟ لما خلقك انثى او ذكر؟ موقفك اشمعنى خلقني انثى؟ وعايز تعمل نفسها راجل. يعني عايز تتدخل في فعل بتسعى ربنا يقول انت ليه خلقتني كده؟ الجماعه بتوع الحريه والشغل انت دي كلها بعد عدم ايمان بقضاء الله وقدره ان تقول يعني ليه انت خلقتني حر؟ عايز تبقى راجل. الحق زي الراجل بالظبط. مع ان الطبيعي لا يفتك راجل ولا انثى ان اكرمك عند الله ايه؟ يمكن تبقى افضل من الراجل بايمانها. لكن قضيه الايمان والعبوديه لا ينظرون اليها ولا ينظرون الى فعل تجاه فعل الله ولكن يريدون ان يتألوا على الله عز وجل. مش عاجبهم الشرائع والاحكام اللي دخلوا باب الربوبيه. يعني اللي يفهم كلامهم يقدر يستوعب لو درس عقيده كويس الناس دول عايزين ايه؟ لا يؤمنون بقدر وقدر ولا يؤمنون بتوحيد الربوبيه لان الله رب العالمين ويخلق ما يشاء وان الحياه عباره عن وسيله ابتلاء الى الاخره. ممكن المراه تكون افضل من اي راجل لو انها زادت عنه حسنه واحده. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ده بينطق يا اخواننا اللي نفهم بيه الحياه. ليه؟ يفهم. فهمت السؤال؟ ها؟ انت بقول لك اول مره تحضر احضر وتابع وان شاء الله عز وجل. لا التقدير اللي هو اسمه علم التقدير، التقدير ده القدر جاء من امرين تقدير وقدره. بالقدرة خلق وبالتقدير كتب فهو تقدير، علم التقدير، حساب امور المخلوقات. قدر الله المخلوقات وعند كما في معنى المحفوظ ثم شاء كونها فبقدرته كونها. انما هو اذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون. كفايه كده ولا ايه؟ ظهر الفساد في البحر. اشرح ثاني يا شيخ. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه؟ اي الناس، يعني كسب الناس وموقفهم تجاه فعل الله بهم هذا اللي يحدد الفساد على الفساد. لان فعل ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار معنى السيئة والحسن الكوني ما يظهرش من اصل الفساد. يا رب سبحانه وتعالى لو ابتلى عبدا بما اعطى وما سمع ذلك هو شيء شر، في حين ان المرض ده ايه؟ خلو كفر ربنا ذنوبه، رتب الامور افضل لو رضي بقدر الله تبارك وتعالى، وعسى ان تكرهوا شيئا فهي في مساله الحسنه والسيئه من معنى الكون الحسنه والسيئه الشرعي، وممكن نتكلم فيها في مساله ليس بالامكان ابدع مما كان لما نتكلم عنها في المحاضره القادمه او في محاضره لاحقه. قال تعالى: الله خلقكم وما تعلمون. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس وكانت في الارض. تشرح هذه المقولة ثانية يا شيخ؟ ما انا شرحتها خلاص. بس واحد ثاني ما معنى القول ان الله هو العلي الكبير في الكبرى؟ كبرى ايه؟ خلاص؟ ايوه. ما معنى ايه؟ العلة في الكبرى؟ ايه العلة الكبرى؟ انا قلت العلة الكبرى ولا ايه؟ قصد العلة المعلولة، مش كده؟ دي بدل اول العلة الأولى والعلة المعلولة الأخيرة. إن شاء الله عز وجل احنا شرحناها في محاضرة قبل كده وفصلناها تفصيل دقيق. لكن ممكن برضه ما فيش اشكال ان احنا نعيدها وعلى الطبوره. انا شرحت لكم العله من على الطبوره؟ ها؟ لا على الطبوره. في رسمه كده معينه الطالب لما بيشوفها ما بينساش. يفتكر على طول فعل بشري. فممكن في مره لاحقه نكتبها باذن الله تعالى ونعملها. ها؟ لا العله المعلومه دي عامله زي شبهها بايه؟ وعلى فكره من اللي اتكلموا في هذه المسائل وهي جميله جدا مع انه صوفي وكلامه عايز يتحرك جدا جدا ابو طالب المكي في كتاب قتل القلوب. قتل القلوب هو بيرد على المعتزله في مذهبهم بالصلاح والاصلح وخلق تعالى عباده كلام منه، وبعدين يتكلم عن اسباب والعلل والاواصف لسماع ورد. فبيشبه العلل والمعلومات بيشبهها بايه؟ بحبات المسبحه او العقد. كل علة عاملة زي حبة كده. تخيل مجموعة ايه؟ حبات او خرز. والخرز دي بكف الارادة تتخلل هذا الخرز. اه تيجي الحبس. الخير اقصد. الارادة عاملة زي كل خير بتكون مجموعة علل ومعلومات. فتكون شكل قلادة مقبول او شكل ايه؟ قبيح. فان كانت الارادة تسير على إرادة الإيمان الشرعية وتوافق الشرع وما يحبه الله كانت قلادة الإيمان والتوفيق، وده تشبيه جميل جدا. ولو كانت القلادة اللي هي إرادة الشرع اللي بتاخد من الأسباب اللي هي العلم، العلم تجيب معلول والمعلول يبقى إلا يحول المعلول وتمشي على طول كده، فأمر الله عز وجل يبقى هذا شكل قبيح أو قلادة الشيطان. فهكذا العمل كيف يكون خيرا وكيف يكون شرعا وكيف يخلقه الله ويكون المسؤول في ذلك الإيه؟ العمل. فالإرادة تشبه الخير والإحلام تشبه الحب. يجي الكلام ده هتشوف على فكرة. بس ولا يجرمنكم شنآن قومين على أن تعدلوا، مع إن هو صوفي لكن والله كلامه من أبدع ما قرأت في قضية فهم الإعلان والمعلومات. حلو الكلام ده على أساس إن المنهج ابن كمار نقول اللي لينا ونقول اللي عليه. أنت حضرت المحاضرة دي قبل كده؟ طيب طبعا ما هو ربنا خلق الهيه الاولى اللي هي الاراده اللي بتبني هويتك ولذلك يسمونها العلم الاراده. في نتيجة أعمال القلوب، أو يسموها الإرادة عرش الذات على حسب المصطلح الصوفي. يعني إيه عرش الذات؟ يعني هو ده الإنسان. الإنسان عبارة عن عرش عليه الإرادة، فالإرادة هي اللي بتصرف، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. ربنا خلق كل إنسان بإرادة، الإرادة في الأصل مخلوقة فيها هوية الإنسان وإرادة تنجح الإنسان عنه. مش كل إرادة مخلوق، ما هي مخلوقة أيوه، بس خلق بهوية تقدر تختار بالاثنين. فهذه الإرادة دائما مع ابتلاء أن تموت. نسأل الله أن يصيب في أعمالكم باب العلم حتى يتعلموا التوحيد. اللهم آمين. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.